قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع تفسير القرآن العظيم، وهذا المجلس الذي بإذن الله تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة ويذكر الله الحاضرين جميعا في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتعالى ذكر التشريف والتكريم. هذا اليوم هو اليوم 28 من الشهر الثالث من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن والسورة التي بين أيدينا هي سورة صاد. تكلمنا عن هذه السورة من حيث نوع السورة ومن حيث موضوعات السورة وما تتحدث عنه السورة، وهي مبنية على حقيقة على موقف المشركين من هذه الدعوة، موقفهم من الرسالة والدعوة والتوحيد، وهو موقف العناد والكفر والمكابرة، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يذكر الله موقف يقابل هذا الموقف، وهو موقف المتقين، موقف الأصفياء، موقف الأنبياء، الإنابة، العودة، التوبة، الرجوع إلى الله. هذا الذي ينبغي أن يسلكه السالك إلى الله عز وجل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة داود عليه السلام، وهي أول قصة في هذه السورة، هذه السورة ذكر الله فيها 9 أنبياء شرفهم ونوه بذكرهم ورفع قدرهم وخلد ذكراهم عند من يقرأ هذه الآيات من المسلمين إلى قيام الساعة. قصة داود، ثم بعد ذلك قصة ابنه سليمان. لما ذكر الله قصة داود عليه السلام وذكر في آخرها أنه قال، خاطب الله عز وجل داود عليه السلام وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أنزل الله. قال: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يقول: احكم بما أنزل الله واحكم بالحق واحذر أن تتبع الهوى. سمى ما يقابل الحق هوى وشهوة، شهوات وهوات وأهواء. قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم بين قال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لهم عذاب شديد على أي شيء؟ ذكر الله أمرين، قال: يضلون عن سبيل الله أو بما نسوا يوم الحساب. هذا العذاب الشديد موجه له بسبب ماذا؟ يعني اقرأ وتأمل. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. العذاب الشديد هذا بسبب أنهم يضلون عن سبيل الله أو بسبب أنهم نسوا يوم الحساب؟ نقول الأمران جميعا كلاهما. الله عز وجل توعدهم بهذا الوعيد الشديد لأنهم يضلون عن سبيل الله في الدنيا، ونسوا أيضا موعدهم في اليوم الآخر، نسوا يوم الحساب. فلما نسوا يوم الحساب ولم يستعدوا له ما عملوا أعمالا تنفعهم في هذا اليوم. وبناء على هذا تأتي الآيات التي بعدها: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ما الحكمة وما السبب في الحديث عن خلق السماوات والأرض؟ لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض وخلق الخلق كله هذا والدنيا كلها إلا ليجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، ولا يساوي بين هذا وهذا. ليس المحسن كالمسيء، هذا عدل الله وحكمه سبحانه وتعالى، فلم يخلق الخلق عبثا. ولذلك لما تكلم سبحانه وتعالى أو ذكر يوم الحساب الذي هو يوم الجزاء والحساب ويوم الفصل في الخصومات عند الله سبحانه وتعالى ويوم الفوز للمؤمنين أو الخسارة لغيرهم، قال الله عز وجل وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء والأرض، السماء العلو للسماوات السبع، والأرض ما خلقها الله عبثا، ما خلقها الله باطلا، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ثم قال ذلك ظن الذين كفروا. ما المراد بالظن هنا؟ هل هو الشك ولا اليقين؟ نقول الظن يأتي في القرآن لهذا المعنيين جميعا، لكن هنا يراد به اليقين، يعني ذلك ظن الذين كفروا أي اعتقادهم ويقينهم أنهم لا يعترفون باليوم الآخر، ليس شك وإنما اعتقاد ويقين. أكثر استعمال القرآن لكلمة الظن في اليقين، يقول الله سبحانه وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، هذا يقين، يقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا يقين. فلا بد أن نفهم في القرآن الكريم معاني مثل هذه المعاني قد تغيب عن كثير من الناس. فيظن الظن هنا، يظن بعضهم ذلك ظن الكفر يعني شك، هم لا يشكون في اليوم الآخر هل فيه يوم أو ما فيه يوم، هم عندهم عقيدة، هو إنكار يوم الآخر، هو إنكار. هم يقولون ماذا؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظام أإنا لمبعوثون، ويقولون ذلك رجع بعيد، ما يؤمنون أبدا. فالظن هنا هو الاعتقاد واليقين، ذلك ظن الذين كفروا يعني يظنون الكفر أي شيء. الآن في الآية هذه يظنون ماذا؟ شف قال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ثم قال ذلك ما هو؟ عشان نأخذ الآيات شيئا فشيئا ونفهمها ونتدبر معانيها. ذلك اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى كلمة الباطل الذي يعتقده من؟ الكفار. يعتقد الكفار ماذا؟ يعتقد الكفار أن الله خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع وخلق الخلق على للباطل والعبث، هذا معتقدهم، لأنهم هم يقولون هذه حياة الدنيا نموت ونحيا، وهم جعلوا حياة الدنيا لهوا ولعبا وباطلا، يأكلون يشربون كالبهائم، بل هم أضل، البهيمة تعرف ربها وهم لا يعرفون ربهم، فهم أضل من البهائم، فهم يأكلون يشتغلون للدنيا ويعملون للدنيا، لا يحسبون أي حساب لليوم الآخر. فلذلك قال الله عز وجل ذلك أي أن خلقها بالباطل هو ظن من؟ هو ظن الذين كفروا. ثم توعدهم قال فويل للذين كفروا من النار. كلمة ويل هذا وعيد شديد، وكلمة يزجر بها من يزجر، فقال له ويلك ويلك ثم ويلك. فويل قال بعض المفسرين أيضا أنها واد في جهنم، واد في جهنم لو ألقيت فيه جبال الدنيا لذابت في هذا الوادي من شدة حرارته. فكلمة خطيرة جدا، فويل للذين كفروا من النار. كفروا بأي شيء؟ كفروا بالله، وكفروا برسله وكتبه، وكفروا باليوم الآخر. فتوعدهم الله بالنار حتى يثبت لهم ماذا؟ أنه ما خلق السماوات والأرض باطلا، بل خلقها ليجازي، ليقيم عدله سبحانه ويظهر عدله بين الناس، فيجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. هذه ولذلك شف في قول تعالى في آخر الآيات العشر في آخر سورة آل عمران، إذا قرأتها جاء في حديث قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما قال لآيات للناس كلهم، لا، الناس كلهم ما يفهمون، لآيات لمن؟ لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شف هؤلاء أولي الألباب العقلاء من الناس عندهم علم يتفكرون في خلق ما خلق الله سبحانه، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. الكفار يقول لا باطل، الله هؤلاء يقول لا ما خلقته هذا باطلا سبحانك. ثم ماذا قالوا؟ فقنا عذاب النار. إذن خلقها الله ليجازي المسيء بالنار ويجازي المحسن بالجنة، هذا هو. يعني من المستحيل في حكم الله وفي عدله أن المحسن لا يجازى وأن المسيء لا يجازى. يعني واحد مسيء يؤذي الناس ويأكل أموالهم ويسفك الدماء ويسل في الأرض ويترك، هذا في حكم الناس ما يترك، كيف في حكم الله؟ فهذا من العبث أن يترك هذا. واحد مطيع ويتعبد لله ويحسن إلى في عبادته لربه ويحسن إلى الخلق ويتصدق بماله ويترك ما يجازى، هذا عبث ما يمكن. ذلك خلق السماوات والأرض وخلق الناس لا بد أن يكون الحكمة. ما هي الحكمة؟ مثل ما ذكرنا، ما خلق هذا الله سبحانه باطلا. قال شف، ولذلك الحكمة بينها الله في الآيات التي بعدها. أنت الذي يريد أن يتابع معنا بدقة ويستوعب أكثر، أنت جالس هنا، جالسين الحمد لله على خير، اللي جالس الآن معنا هم على خير. لماذا؟ مثل ما ذكرنا في أول كلام، ملائكة تحفهم، السكينة تنزل عليهم، الرحمة تغشاهم، هذه فضائل. وأنت جالس، دخل ثلاثة نفر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي جالس هو أصحابه في حلقة مثل هذه، فثلاثة نفر جلس دخلوا، أحدهم وجد له فرجة ودخل وجلس معهم، واحد ما وجد شيء واستحى أن يزاحمهم فجلس قريب منهم، واحد خرج من باب المسجد شاف الحلقة وكذا ما جاز له الوضع مشى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هؤلاء الثلاثة، أما الأول فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، يعني على خير الثاني، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. فحضورك لهذا المجلس يعني هذا من نعم الله عليك، هذا من فضل الله أن الله أتى بك لهذا المكان لتحضر مثل هذه المجالس الطيبة. فإذا أردت أن تستوعب أكثر حاول أن يكون معك المصحف، سواء المصحف الورقي أو الجوال، حاول أن يكون معك بين يديك، لأن إذا كنت تنظر إلى الآيات وتسمع اشتغلت عندك عدة آلات، السمع والنظر في المصحف والقلب يستوعب أكثر ويثبت المعلومة. إذا كنت تنظر وما معك شيء أحيانا تأتيك هواجيس تخرجك من المسجد، فمتابعة المصحف جميلة جدا مفيدة. شوف يقول ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. شوف الآية الآن تقريبا الآية 27 و28 هذه السورة، سورة صاد، وفي المصحف صفحة 455. شوف لما ذكر الله قال فويل الذين كفروا من النار ماذا قال بعدها؟ قال أم نجعل الذين آمنوا، شوف مثل ما ذكرت لك قبل قليل، يعني المساواة في حكم الله بين هذا وهذا ما يمكن مستحيل. واسمع الآن الله يطبق لك هذا الشيء، يظهر لك هذا الشيء. يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم هنا يقول أهل اللغة للإضراب بمعنى بل والهمزة للإنكار، يعني بل، يعني لما أبطل الكلام الأول قال ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا النار، أبطل كلامهم ثم جاء بكلام جديد قال بل يعني أنجعل، هل هذا يمكن؟ هذا استفهام إنكاري، هل يمكن في عقولكم أنتم يا بشر، ليس في حكم الله فقط، في عقولكم أنتم، يعني حكم عقلك، أنجعل الذين آمنوا وصدقوا بالله برسوله واتبعوا الرسل وعرفوا الطريق إلى الله، آمنوا وعملوا الصالحات مع إيمانهم أتبعوا ذلك بالأعمال الصالحة، أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هل هذا أنتم تقبلونه؟ هل العاقل منا هل يساوي بين هذا وهذا؟ لو بين أولادك، لو أولادك على هذه الصفة زين، ونسأل الله ألا يكون على هذه الصفة، لا ترضى أنت، لا ترضى أن تساوي بين هذا وهذا حتى في الابتسامة. واحد مطيع لربه ومصلي لربه ويطيع والديه، وواحد عاصي لله وعاصي لوالديه، أساوي بينهم؟ شف، أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ثم قال لك مرة أخرى، أم أيضا خذ آخر، أنجعل المتقين كالفجار؟ واحد متقي لله يخاف الله في الليل والنهار، واحد فاجر، فاجر يعني فجر بأعماله السيئة، يساوي هذا بهذا؟ هذا ما يمكن، مستحيل. الجواب وينه؟ وين الجواب؟ غير موجود. ليش؟ لأن العاقل هو اللي يجاوب. أنت عاقل أنت تجيب، لو سألتك السؤال هذا أنت تجيب، ما يحتاج نحط الجواب في الآيات، لا يحتاج أن يوضع الجواب في الآيات، لأن الجواب أحيانا يحذف لأن العاقل يستوعبه. أنا أسألك الآن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه آية، وين الجواب؟ مو موجود. ليش؟ لأنك أنت بعقلك تحكم أنه الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يستوون أبدا. لو تجيب أي واحد تسأله يقول لك لا ما يمكن. فأحيانا القرآن يختصر لك الكلام، ما يحتاج إنه موجود، الجواب غير موجود، خلاص الجواب معروف. طيب، يقول هنا بعدها لما ذكر هذه الآية قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، لما ذكر قصة داود عليه السلام ورتب عليها أن الله خلق الخلق وخلق السماوات والأرض لحكمة عظيمة، وهي مجازات المحسنين على إحسانهم والمتقين على تقواهم، ومجازات المسيئين على إساءتهم والفجار على فجورهم. لما بين لك قرر لك هذه القضية حتى تعرف أنت أن من يخطئ عليك ومن يظلمك له موعد، له موعد ستقتص منه يوم القيامة، تقتص منه حسنات، ليس تقتص منه يعني تجازيه، لا تجازيه بالحسنات الذي هو أحوج ما يكون لها. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الذي يعرف اليوم الآخر ينضبط في حياته، الذي يعرف اليوم الآخر ويحسب له الحساب ويخاف يوم الحساب ينضبط في حياته وينضبط في سلوكه، ولا يريد أن يخطئ على أحد ولا مثقال ذرة، وإذا أخطأ عليه أحد يصفح عنه ويتجاوز عنه، لأنه يعرف عنده يوم، عنده يوم، فيوم سيجازى فيه، ولذلك ينضبط في حياته. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا يعترف به ما يهمه، يبطش وأخذ ويسرق ويفعل ويفعل، لأنه ما عنده إحساس بهذا اليوم. لما قرر الله لنا هذه القضية، قضية الإيمان باليوم الآخر، قال كتاب أنزلناه، ما هو؟ القرآن الذي بين أيدينا، القرآن. ليش سمي كتاب؟ لأنه مكتوب في المصاحف. ليش سمي قرآنا؟ لأنه يقرأ على الألسنة. طيب، كتاب أنزلناه إليك مبارك، أنزلناه إليك يا محمد، هذا القرآن منزل من عند الله، ليس من كلام بشر، ولم يفتريه محمد ولا أي إنسان، وإنما هو كتاب الله، هو كلام الله الذي أنزله، سمعه جبريل من الله عز وجل فنزل به، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالذي نزل به جبريل عليه السلام أمين السماء إلى أمين الأرض، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه الأمة، هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، ولا يجوز أن نقول فيه أي كلام آخر، لا مخلوق أو كلام بشر أو كلام ملائكة أو إلى آخره، إنما هو كلام الله. بدليل ماذا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هو كلام الله، هذه عقيدة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كلمة مبارك يعني كثير البركة. كيف كثير البركة؟ يعني كثير الخيرات، كثير الخير. كيف كثير الخير؟ أنت وجدت أثر القرآن ولا ما وجدته؟ خير في الدنيا والآخرة، القرآن أصلا لا ينفك عنك أبدا، القرآن معك، لمن يعتني به، لمن يوفق أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذي يوفق القرآن ويكون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فأنت انظر موقفك من القرآن، هل أنت تعتني به بقراءته تدبره تعيش معه، فأنت ممن رفعه الله بالقرآن ولا تكون ممن يعني وضعه الله بالقرآن يرفع آخرين ويضع آخرين. القرآن بركته عظيمة، القرآن لا ينفك عنك. يعني أنا أعطيك مثال، سورة واحدة بس، سورة واحدة من القرآن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة. وش هي؟ سورة البقرة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ولا شيطان يقربه. وأنا أعرف أحد الأخوة يقول واظبت على قراءة سورة البقرة يوميا، كل يوم أقرأها، فوجدت أثر ذلك في بيتي في زوجتي وفي أولادي، حتى يقول حتى في احتياجات البيت التي أجيبها أجدها موجودة ما تتغير ما تنقص. كانت أول أجيب وأشتري وأشتري وأشتري ولا أجدها. ليش؟ البيت يقول أخذها بركة، أخذ هذه سورة واحدة، بكيف إذا أخذ القرآن كله؟ فكتاب أنزلناه إليك مبارك كثير الخيرات، كثير خيرات. الخير عليك أنت وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى بيتك وعلى مالك في الدنيا وفي الآخرة. القرآن لا ينفك عنك أبدا، القرآن معك في الدنيا، في قبرك يأتي معك، في قبرك يأتي معك، في قبرك، وإذا خرجت من قبرك يأتيك القرآن معك. تظل لك سورتان، سورة البقرة وآل عمران، يأتيان يوم القيامة كأنهما سحابتان غمامتان تظلل عن صاحبهما، تحاجان عنهما، تحاجان عنك. متى؟ في عرصات يوم القيامة. طيب، وإذا دخلت الجنة يبقى معك القرآن ولا ينتهي؟ قال لا، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. عجائب القرآن، فضائل عظيمة، مبارك مبارك. ولذلك الله قال ماذا؟ قال كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير الخيرات. قال طيب، وبعدين إذا كان القرآن بهذه المثابة وهذه المنزلة، شو موقفنا نحن منه؟ قال ليدبروا آياته، ما قال ليقرأوا القرآن، ما قال ليقرأوا، كيف فرق بين يقرأوا ويدبروا؟ حتى التفسير لا، عندك قراءة ثم تفسير ثم تدبر، تدبر آخر شيء. ولذلك ما قال الله عز وجل ليقرأوه أو ليفسروه، لأن قراءة سهلة كل يقرأ، تفسير واضح، القرآن واضح، التدبر هو الذي نحتاج إليه، نحتاج إلى أن نتأمل، نقرأ بتدبر بتأمل. اقرأ وعيد الآية، عيد الآية، عيد الآية، تبدأ تستخرج كنوز هذه الآية. الآية وراءها كنوز كثيرة عظيمة، تحتاج منك إلى أن تتأمل وتتدبر ولا تستعجل، لا تستعجل. أنا دائما أقول للأخوة لما يسألون يقولون شلون تدبر؟ أنا ما فهمت التدبر كيف. أضرب مثال، أقول خليك مع الجوال، جيتك رسالة زين، الآن تفتح الرسالة، أول مرحلة ما هي؟ تقرأ هذه قراءة، تقرأها ثم تفسرها، تفهم الألفاظ هذه الرسالة كلها، فهمتها؟ إيه. طيب تدبر وشو؟ تبدأ تجلس تنظر فيها، تقول ليش أرسلها؟ لماذا أرسلها لي؟ ما الغرض؟ أكيد يقصد كذا، أنا أحتاج أن أرد عليه، كيف أرد عليه؟ هذا التدبر، تدبر هذا. الله أعطاك رسالة أرسلها لك في القرآن، أنت قرأت هذه الرسالة، إذا فهمتها وحاولت أنك تطبقها في حياتك هذا تدبر، إذا قرأته ومشيت ما استفدت، ما ليس تدبرا هذا. ولذلك شوف الله قال ليتدبروا آياته وليتذكر من هم أولو الألباب، ليس جميع الناس، لا، دائما الله ما يختار الناس كلهم، ما يقول للناس جميعا، لأن الناس بعضهم كالبهائم تعطيه مثل هذه الكنوز ما يعرف قيمتها، لكن أولو الألباب هم اللي يعرفون قيمتها، يعرفون مكانتها، ولذلك يقفون عندها. أنت لما تقرأ هذه الآية وترجع لأول السورة، خلونا نرجع لأول السورة عشان نتدبر أكثر، لما تقرأ هذه الآية ثم ترجع لثاني آية في السورة، ثاني آية لما قال الله عز وجل في أول آية صاد والقرآن ذي الذكر، معنى الذكر قلنا التذكر والشرف، يعني لك مكانة، شرف لك، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك زين. لما قال ثم قال بل الذين كفروا في عزة في أنفة وتكبر عن الحق ولا يريدونه، وشقاق يشاقون ويعاندون ويحادون ولا يقبلون، يعني كأن هذه رسالة لهم. يقول الله عز وجل لهم: هذا الكتاب الذي أنزلناه لا ينبغي أن تتكبروا، لا ينبغي منكم أن تتكبروا، الذي يجب عليكم أن تتقبلوا وتتدبروا وتفهموا هذه الرسالة. هذه رسالة جاءتكم، أنتم تعيشون في جاهلية وفي كفر وتعيشون في عبادة أصنام لا تعرفون، جاءتكم رسالة من السماء تخرجكم من الظلمات إلى النور، تقفون فيها في عزة وشقاق وتصادمونها، لماذا؟ فكأن هذه رسالة تربط الآيات بعضها ببعض. حتى القصص القرآني موجود في هذه كلها رسائل لهم، لما يذكر الله قصة داود، قصة سليمان، قصة أيوب، قصة كذا، قصة كذا، ما يذكرها عبثا، يذكرها كأنها رسالة. قل شوفوا هؤلاء هم أولو الألباب، هؤلاء هم الأصفياء، هم الذين أخلصهم الله واختارهم، لماذا لا تكونون مثلهم؟ ولذلك شف بلال عليه السلام، بلال مملوك عبد حبشي، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يقول: لما دخلت الجنة وجدت بلال قدامي، سبق النبي. عجب، واحد مملوك حبشي يباع في السوق يسبق خير البرية، ليش؟ هذا فضل الله. لما سابق للإسلام وقدم نفسه وقدم روحه وهو يعذب في شمس مكة الحارة وعلى الحجارة، ويقول أحد أحد، رفع الله مقامه وجعله مؤذن رسول الله في الدنيا قبل الآخرة. فشوف فضل الله، الذي يقبل على الله يقبل الله عليه، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالذي يقبل على الله يعرف ما هؤلاء المشركون، الأنفة والكبر والغطرسة، زين منعتهم في عزة وشقاق. لو تركوا عنهم هذا وجاءوا إلى القرآن وتدبروا آياته لكان ذلك خيرا لهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم تعود الآية مرة ثانية إلى قصة داود، قال: ووهبنا لداود سليمان، استكمالا لقصة داود يسوق الله لنا قصة سليمان، ماذا جرى له. سليمان نبي وملك، داود نبي وملك وقاضي، وسليمان نبي وملك وقاضي، يقضي بين الناس، ففهمناها سليمان. فشف فضائل الله عز وجل، أعطاهم الدنيا كلها وأعطاهم الملك وأعطاهم النبوة والرسالة. قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، عبد لله نعم العبد، ونعم الولد البار بأبيه. شف قال نعم العبد عبد لله، ثم قال ماذا؟ قال إنه أواب. طيب ليش قال إنه أواب؟ هذه رسالة في عزة وشقاق، شايف أهل مكة في عزة وشقاق في أنف وكبر، وهذا نبي يملك الأرض ويقول له الله إنه أواب، يعود إلى ربه وينكسر بين يديه ويتضرع إلى الله وهو يملك الدنيا، ونبي غفر له ما قدم، ما غفرت له ذنوبه، ويقول الله عز وجل إنه أواب، يعني كثير الرجوع إلى ربه، كثير التأسف، كثير طلب المغفرة، يعني شوف كيف وهو هذا. فكيف يا أهل مكة تكونون في عزة وشقاق؟ قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ثم يذكر لك قصة، قال: إذ عرض عليه بالعشي، العشي هو نهاية النهار وقت العصر، زين، أو قبيل العصر بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس خلاص يدخل وقت العشي. يقول: إذ عرض عليه وقت العشي الصافنات الجياد، الصافنات الجياد الخيول. ما معنى صافنة؟ الصافنات جمع صافن، والصافن من الخيول زين الأصيلة التي ترفع إحدى قوائمها من الأرض شيئا يسيرا، يعني تباشر قدمها الأرض وترفعها قليلا، إحدى القوائم إما الأمامية أو الخلفية، هذه إذا كانت يعني تقف على ثلاث وترفع إحدى الأربع ترفع الرابعة، هذه تسمى الصافنات، هذه من أجود الخيول. زين، يقول صافنات، والجياد زين يعني التي تجود جواد سريع ينطلق. شوف الله أعطاك وصفين للخيول كلها أوصاف متميزة. يقول إن وقفت تعجبك وإن أسرعت مشت فهي تعجبك. جمع لك بين أمرين، إن وقفت ونظرت إليها نظرت إليها بإعجاب لأنها أصيلة، وإن انطلقت أيضا أعجبتك في انطلاقها. جمعت بين أمرين الصافنات الجياد. عرضت على سليمان الملك، قيل أنه غنمها في بعض الحروب، وقيل أنه ورثها عن أبيه داود عليه السلام. فكانت خيول متميزة وجياد عربية، فألهته وأشغلته. قاشف قال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخير يطلق في القرآن يقابل الشر، خير وشر زين، وأحيانا نستعمل الخير بالمال. وإنه لحب الخير لا شديد، يعني حب المال. إن ترك خيرا الوصية الوالدين، يعني ترك خيرا يعني ترك مالا. فالخير يطلق ويراد به المال، والمقصود هنا بالخير الخيول التي هي المال زين. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي زين. ما هو ذكر ربه؟ هي صلاة العصر. كان سليمان يصلي صلاة العصر. قيل أنه كان الأنبياء السابقين يصلون على صلوات، يعني هذا عنده صلاة الفجر الصباح الصبح، وهذا صلاة الظهر، وهذا العصر، وهذا المغرب، وهذا العشاء. وبعض أهل التفسير يقول لا، الصلوات الخمس مفروضة حتى على الأمم الماضية، كلهم يصلون الخمس، الله أعلم. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني دخل وقت العصر والخيول تعرض أمامه ذاهبة وآيبة. فبدأ يعني أشغلته وهو يحب الخير، يحب الخيول، فيعني أشغلته. فقال يعني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الشمس حتى ذهبت بالحجاب، يعني غربت، انحجبت عن الرؤية، ما عاد يشوفها، غاب، سقط قرصها وغابت الشمس. دخل وقت المغرب، التفت سليمان الوقت المغرب دخل وهو ينظر في هذه الخيول المعروضة أمامه. راحت عليه صلاة واحدة، صلاة العصر، فماذا صنع؟ قال ردوها علي. الآن تذكر أن الصلاة أهم من الخيول كلها، الصلاة أهم. فقال ردوها علي، ردوا هذه الخيول علي. فطفق يعني شرع مسحا بالسوق والأعناق، طفق يذبح هذه الخيول بالسوق، يعني يقطع الرجل والعنق ويذبح. كل هذه التي أغرته تركها لله، تركها لله. قال هذا الذي أشغلني عن الصلاة لا أريده، وتركها لله. ذبحها وتصدق بها على الفقراء علشان صلاة واحدة. كيف عاد هو باشرها أو من عنده من العمال؟ أكيد يعني لا يستطيع كلها. فقال ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، صلاة واحدة تركها. ماذا صنع الواحد؟ بعض الناس تجده صلاة العصر، صلاة الفجر، صلاة كذا، ما يعني يحرك عنده شيء، تنام عن صلاة وتقوم ما كأنها ترك صلاة أبدا، ولا كأنه فعل جريمة، ولا كأنه فعل أي شيء، ولا كأنه يعني سوى أي أمر من الأمور. شوف كيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الأمر خطير، قد يحبط عملك وأنت ما تدري. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أي فكأنما وتر ماله وأهله، يعني ذهب ماله وأهله صلاة العصر، ومع ذلك تجد بعضهم يأتي من الدوام ويدخل بيته وينام ويقول أنا أصلي بعدين إذا قمت المغرب، وبعد أحيانا يدخل المغرب معها ويدخل العشاء، ويقوم بعد العشاء بساعة ويصلي الصلوات الثلاث ويظن أنها صحيحة وأنها مقبولة. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تخرجها عن وقتها بدون عذر ما يقبل منك. فشوف كيف سليمان عليه السلام، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لما ترك هذا لله، هل عوضه الله خير منها؟ نعم، عوضه ماذا؟ الريح تحمله، أو الخيول تحمله، لكن تركها لله أعطاها الله الريح تحمله حيث أصاب الذي يريده، تمشي معه تحمله إلى أي مكان. قال هنا، قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. شوف أنبياء أصفياء ملوك ومع ذلك يأتيهم ما يأتيهم. شوف في داود قال وظن داود أن ما فتنه، يعني امتحان، الدنيا كلها امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن يفتن حتى يتميز الصادق من الكاذب. هذه الدنيا امتحان، يأتيك موقف من المواقف يمتحنك الله فيه، هل عندك رسوخ وثبات تثبت أمام هذا أو تتزعزع إيمانك ضعيف؟ موقف أي مصيبة تنزل بك، تجد بعض الناس لو تصيبه مصيبة ينقلب على ينقلب يتغير. لا، اثبت اسأل الله ثبات، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، تصبر. فلذلك شوف سليمان فتنه، قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. شوف أول قال إنه أواب كثير الرجوع، الآن أناب ينوب إلى ربه، يعود إلى ربه، الإنابة العودة والتوبة إلى الله. هذه صفات الأخيار، صفات الأخيار الذين أعطاهم الله من الحكم والنعم والدين والشرع. وشوف كيف يتصل بهم الأمة، يفتن ويمتحن ومع ذلك يثبت ويرجع إلى الله ويستغفر ويتوب. طيب ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. وش الكرسي وش جسده؟ هذه ذكر فيها المفسرون أقوالا كثيرة وقصصا كثيرة وبعض الإسرائيليات لا تجوز، ولكن الصحيح ما جاء وثبت في البخاري، هذا تفسيرها الصحيح. ما هو؟ أن سليمان كان عنده 99 امرأة، زين، قال والله لأطوفن هذه الليلة على نسائي، أو هذه الليالي على نسائي، وترد كل واحدة من يجاهد في سبيل الله، تلد من يجاهد في سبيل الله، يقول كذا. ولكنه نسي ماذا؟ أن يقول إن شاء الله، مثل ما نسي محمد، محمد نسي صلى الله عليه وسلم في موقف نسي، فذكره الله لما جاء أهل مكة وقد ذهبوا إلى اليهود يسألونهم، قال لهم اليهود إن أردتم أن تتثبتوا من محمد هل هو نبي أو لا، اسألوا عن 3 أشياء، اسألوا عن فتية ذهبوا ما يدرى ماذا جرى لهم، حتى اليهود ما يعرفون، واسألوه عن رجل طاف الأرض، زين، اسألوا عن رجل طاف الأرض اليهود القرنين، واسألوا عن الروح، إن جاء أن أتى أرد عليكم الرسول بالإجابة أجابكم وهو نبي نبي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يا محمد سنسألك عن 3 أشياء، إن أجبتنا تبعناك. قال معي، قال كذا وكذا وكذا، قال غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي، لم تنزل الإجابة، تركه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يقل إن شاء الله، فنزلت عليه سورة الكهف بعد 15 ليلة، ففيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. شوف تربية الله لنبيه محمد، لا تقول أنا، تجد كثير من الناس الآن وين؟ قال والله أنا رايح مشوار برجع بعد شوي. طيب قل إن شاء الله، ليش تقول كذا؟ أنا والله رايح أشتري كذا، أنا والله ذاهب كذا، ويتصل على أهله في الجوال، والله أنا عندي مشوار وأنا عندي ليلة. طيب كل شيء إن شاء الله، لا تشغلك الشيء هذه الأمور عن أن تعرف أن كل شيء يمشي بمشيئة الله. ولذلك شوف سليمان مع أنه يريد الجهاد، يرفع راية الجهاد، يقول أريد أن يولد لي أولاد كلهم يجاهدون في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فالنتيجة ما هي؟ طاف على نسائه ولم تحمل ولا واحدة، إلا واحدة جاءت بشق إنسان، نصف إنسان، ولما جاءت بشق إنسان جاءت به ووضعته على كرسيه، قالت هذا ولدك، عرف أنه امتحن. لماذا لم يقل إن شاء الله؟ ماذا لم يقل إن شاء الله؟ طيب ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا نصف إنسان ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ذكر بعض المفسرين قصصا إسرائيلية لا تصح، ومنها عشان يعني لو أحد قرأ منكم في بعض التفاسير قد يقول ما عندي علم عشان يحذر منها، يقولون إن سليمان كان إذا أراد أن يدخل الخلاء يخرج خاتمه ويضعه عند جارية معه يعني من الإماء اللي عنده أمه، ويقول خذي الخاتم هذا ولا أدخل. فلما أخذت الخاتم وبدأت تنتظره جاء الشيطان، شيطان من الشياطين بصورة سليمان، وقال أعطيني الخاتم، فجت وأعطته إياه تظنه سليمان، فأخذ الخاتم وجلس على كرسيه يحكم، وسليمان ضاع حكمه وجلس مدة طويلة. ثم بعد ذلك رجع الخاتم إلى سليمان وعرف. هذه قصة لا تليق ولا يجوز ولا يصلح نحدث بها. ليش؟ كيف نبي معصوم يأتي الشيطان ويأخذ حكمه؟ هذا أنا ذكرتها لكم ليش؟ عشان لو قرأتها في كتب التفسير تنتبهون أنها غير صحيحة. الصحيح مثل ما قلنا هذا الحديث في البخاري هو الذي يبين لك هذه القصة. قال رب اغفر لي، عرف أنه أخطأ، اغفر لي لأني لم أقل إن شاء الله. ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يقول أعطني ملكا ولا أريد لغيري لأنني أنا ملك واستطيع أن يعني أسيطر عليه، لكن غيري قد لا يسيطر عليه. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. شوف كيف الأدب، هب لي ما يعني الأدب، ثم قال إنك أنت الوهاب الذي تهب للناس كلهم، أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، سخر الله له الريح لما ذهبت خيوله وذبحها ونحرها عوضه الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قاعدة، من ترك شيئا لله، أنت لما يأتيك شيء فيه شبهة حرام فيه كذا فيه كذا، والله أنا لا أريد أن أدخل فيه، أنا أحفظ ديني وبيعوضنا الله خير من هذا، ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيعوضك الله خير. تركها وهي خيول وحلال وأشغلته عن ساعة واحدة أو عن صلاة واحدة، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حيث أي يريد أي مكان تأتي الريح وتحمله، تجري به الريح غدوها يعني وقت الغدوة الصباح أربع ساعات ثلاث ساعات، مسافتها مسافة شهر يعني سرعتها سرعة شهر، غدوها شهر ورواحها شهر. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، هنا قال رخاء. لو ترجع الآن إلى سورة الأنبياء يقول سخرنا له الريح قال عاصفة، وهنا قال رخاء. كيف عاصفة؟ العاصفة يعني سريعة شديدة الهبوب، وهنا رخاء يعني لينة بطيئة. ليش؟ قال هو كما يريد، إن أرادها عاصفة مشت معه وإن أرادها بهدوء مشت معه، شايف؟ وبعضهم يقول لا، يقول إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان يسافر تأتي رخاء، إذا أراد أن يرجع إلى بلده تأتي عاصفة، لأن دائما المسافر حتى عندنا المسافر إذا أراد إذا سافر يمشي بهدوء ويقف كثيرا، في عودته إلى بلده لا يريد أن يقف يرجع بسرعة، فتكون عاصفة في العودة ورخاء في الذهاب. طيب قال والشياطين أيضا سخرها الله، سخر له الريح وسخر له الشياطين كل بناء وغواص. بناء على في الأرض، في الأرض كثير يبنون يشتغلون بنائين، وفي البحر غواصين، يعني الأرض كان الأرض له والبحر له، الشياطين تعمل له في البحار وفي البراري، تعمر وتبني بناء و تبني المدن والبناء يعني المدائن وغيرها، وفي البحر تغوص وتأتي بالجواهر واللآلئ. قال كل بناء وغواص، هذه الشياطين تعمل عنده أعمالا. وجزء آخر من الشياطين ما هم؟ قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، يقرن بعضهم ببعض، هؤلاء الشياطين يعني جزء منهم يستجيب ويبني ويشتغل ويغوص ويأتي فيما في قاع البحار يعملون هؤلاء مستجيبين، وآخرين لا يعاندون يعاندون. فهؤلاء يقرن بينهم في الأصفاد يعني في السلاسل، الأصفاد يعني السلاسل، مصفد يعني مسلسل. فجزء منها الشياطين، من هؤلاء الشياطين المعاندين المكابرين يقيدهم سليمان، يقيدهم بالسلاسل الأصفاد. قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا، هذا يا سليمان الذي أعطيناك، أعطيناك الدنيا كلها، هذا عطانا. شوف الآن الشياطين تعمل معه، فكيف بجنود الإنس؟ وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. امنن يعني أعطي، هذا عطاؤنا، والأمر بيديك يا سليمان، إن أردت أن تعطي أعطي الناس، وإن بغيت تمسك أمسك، أنت بالخيار، بغير حساب أو أمسك بغير حساب، تعطي وتمسك الأمر لك أنت. طيب هذا في الدنيا. طيب وفي الآخرة؟ قال: وإن له عندنا، أي في الآخرة عند الله، لزلفى، يعني منزلة قريبة ومكانة عالية لسليمان، مثل ما قال في داود: لزلفى وحسن مآب، حسن مرجع إلى الله. يعني هو نبي ملك أعطاه الله الدنيا، والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. طيب نقف عند هذه القصة في نهايتها، وإن شاء الله يأتي الحديث بعدها للقصة التي تليها، وهي القصة الثالثة، قصة أيوب عليه السلام، ماذا جرى له من الحكم والدروس التي نستفيد منها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.